السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أم يسرى؟ ازيك يا يسرى؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا يوم الجمعة واحد بيروح يصلي وقاعد في البيت ما بيعملش حاجة الا انه بيحاول انه يريح، واذا كان في اي شيء يحتاج انه يعمله بيعمله، اللي عنده هواية بيحاول بقدر الامكان انه هو يمارسها، اللي عنده شغل بيحاول يعمله. واحد زي حالاتي اهو بيحاول بقدر الامكان برضك الاشياء اللي بيهتم بيها بيعملها. اللي بيحب يروح للزيارات للاخرين هم بيقوموا بالزيارات في يوم الجمعة بقى. اللي بيحب يروح يتمشى بيروح يتمشى. كل هذه أشياء الواحد أمور الواحد بيبدأ يخوض فيها باستمرار في حياته. بشكل دوري. وحين تستجد ظروف بيجد نفسه بيغير. كان باستمرار يوم الجمعة الواحد عنده زيارات، ولكن غالبا الروتين واحد، الصلاة والعبادة والراحة للناس، حب ترتاح. اللي بياخدوا يوم الجمعة أجازة واللي بياخدوا يومين أجازة بيكملوا اليوم الثاني، ولكن بيحاول يستغلوا في شيء طبعا مفيد نافع. ما فيش اي نعم مصالح حكومية يراجع فيها اذا كان عنده حاجة ناقصة، وانما اشياء خاصة بتكون عادة. فنقول الحمد لله على كل حال. اهو برضك كده وقت بنتطرق الى الايام والاعياد والاجازات والشغل والدراسة والتدريب والزيارات والفسح والتمشيات. الحالات اللي بيعملها الإنسان ما بتخرجش، في أشياء بشكل سنوي، في أشياء بشكل شهري، في أشياء بشكل أسبوعي، ده الشكل الأسبوعي، في أشياء بشكل يومي كما ذكرت، إلا لما بيجي يعني الاختلاف حتى يرتاح الإنسان اللي هو زي الأجازة زي اللي احنا النهاردة. نحاول نحن كما ذكرت برضك نريح، ولكن نكون برضك يقظين وعلى أن يكون عندنا نشاط للعمل، للعودة مرة أخرى للعمل. أنا لما خرجت من الوظيفة قلت هريح شوية وأبدأ أرجع تاني أشتغل في الحكومة أو في القطاع الخاص، ولكن للأسف الشديد لا ده ولا ده الواحد استطاع نظرا ل يعني عدم وجود الشيء اللي يناسب الواحد. قدمت والكل يعني للأسف الشديد كان عنده انطباع ان انا عايز اكون مدير، وهم مش عايزين مدراء، هم عايزين هم يعني الشباب، ومش كل الشباب برضك ولكن اغلبهم الشباب اللي هيجي وعايز يتعلم وعايز يتدرب وعايز يتعرف على طبيعة العمل. انا الواحد الحمد لله كل واحد خارج عنده خبرة مش قليلة واحتكاك مش قليل وتجارب مش قليلة وعلاقات برضك مش قليلة، فكان عنده خبرة وعنده يعني اشياء عملها بيطلعهم عليها. انا ما كنتش عامل زي الناس اللي بتوزع النشرات بتاعتها وتعال اشتري من عندنا زي السوبر ماركت ولا محلات الدعايات ولا الشركات اللي بتاعت اللي بتبيع والاشياء اللي زي كده وتديك كتالوج وتعال اشتري. انا ما كنتش بقول لهم يعني انا هاجي وهنظم الشركه من جديد، يعني انطباعات خاطئه للاسف الشديد. يعني يمكن اذا ما كنتش قدمت بعض تلك الاشياء اللي كانت عندي واللي عملتها يمكن كان فيه فرصة، ولكن الواحد حب يستفيد من الأشياء اللي اكتسبها في الماضي فترة حياته والخبرة، وإنه يعرف الآخرين عليها. الواحد ما كانش عنده أو ما التحقت بالوظيفة ما كانش عنده أي تجارب ولا خبرات، وإنما بس عنده الشهادة بتاعته، الشهادة الدراسة، الشهادة الدراسية. فكانوا بيقبلوه، كانت مرحلة برضك فيها قبول وفيها حث على يعني التعيين الشباب والسعوديين وأي شهادة دراسية كانوا يقبلوها. طبعا اختلف الوضع من ربع قرن لحد الآن، اختلف اختلاف كله، من 20 سنة 30 سنة اختلفت الأوضاع، وأصبح فيه يعني تكدس في الوظائف، ونمو عمراني زي ما انتم شايفين أبراج، والتقدم الحضاري الحدث واللي صار من كل هذه الأشياء اللي موجودة. الواحد ما كانش عنده إصرار للدرجة أنه يعني كان ما عندوش لسه شيء، لا، الواحد الحمد لله كان عنده كل شيء. وبرضك يعني نظرته للوظيفة كانت تختلف، لا كانت نظرة مادية ولا نظرة من أجل والله أن الواحد يكون نفسه ولا أنظر مستقبله ولا يعني عايز يكون عايز فلوس ولا عايز يتجوز ولا ولا ولا الحاجات دي كلها خلاص. يعني الواحد مر بيها، فنظرة تختلف الواحد لما يدخل بقى في الوظيفة عن الآخرين اللي هم الشباب اللي عايز الحاجات دي كلها. فبيكون طوع الإدارة واحد اثنين منتظر هذه الأشياء، مش يكون عنده أي ملاحظات أو اقتراحات أو يعني مشاريع يقدمها ليهم، وإنما هو في انتظار هذا الشيء، زي الطفل اللي بيجي وزي الضيف اللي بيجي. فنقول الحمد لله على كل حال. فالواحد اهو بيبدأ يعمل حاجات بتاعته الخاصة به، عملت الموقع وعملت السيديهات وعملت الكتب وعملت حاجات الحمد لله ربنا أكرمنا بيها من خلال مراحل مر بها الإنسان تبلورت عن هذه الأشياء كلها، ثمرت حياتي هي هذه الأشياء. ونقول الحمد لله، والقناعة كنز لا يفنى، والحمد لله الواحد قانع وراضي. وإذا كان في حاجات ناقصانا فنحاول إن احنا نستمر في الاهتمام بها ما بنتركهاش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.